مين مننا ما بيتمنى يكون في شخص بحياته يحبه ويفهمه يهتم فيه يدلعه يحترمه ويقدره ويشجعه؟ أكيد كلنا نتمنى وجود هيك شخص في حياتنا، بس ليش ما يكون هالشخص أول شيء هو نحن؟ نحن يلي نحب أنفسنا ونحن عليها نهتم فيها نفهمها ونحتويها ونتقبلها بكل نقاط ضعفها وقوتها. طبعا هالشي ما نو جنون ولا له نرجسية ولا أنانية، إنما هاي بتتسمى حب الذات. الدراسات كشفت انه حب الذات مهم جدا للصحة النفسية والعقلية والجسدية، وكتير دراسات انعملت عن التأثير الإيجابي عن علاقة الإنسان مع نفسه وتقبلها ومحبتها. وبإحدى الدراسات اللي انعملت في بريطانيا قسموا مجموعة من المتطوعين لإجراء البحث، كل قسم سمع وركز على أمور معينة، والنتيجة كانت انخفاض بمعدل ضربات القلب عند الأشخاص اللي سمعوا مقاطع بتشجعهم على التعاطف مع أنفسهم مقارنة بالآخرين اللي تم تشجيعهم على التفكير السلبي اتجاه أنفسهم، فكانت معدل ضرباتهم أعلى ونسبة القلق والتوتر أكثر. وعلميا العلماء بيقولوا أنه معدل ضربات القلب المنخفض بيساعد الشخص على الاسترخاء وبيمنح جسده فرصة أفضل للتشافي من الأمراض. أما لما بينبض القلب بسرعة فبصير أقل كفاءة بضخ الدم، وبالتالي بيقل ضخ الأكسجين في كل أنحاء الجسم. فهي الدراسة وبالإضافة لكتير دراسات سابقة بتشير لفوائد الحب مع النفس، وخاصة عند المصابين باضطراب الصحة النفسية والعقلية. يسعد كل أوقاتكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم معي أنا أميتة سكرات من بودكاست مخمخة على راديو الآن. موضوع اليوم هو موضوع بنسمع عنه كتير سواء بشكل إيجابي أو سلبي، وهو حب الذات. بس لما نحن بنجي بنحكي عن حب الذات أو لما بنشوف شخص بيحب حاله ففورا بنربطها بصفات سلبية مثل النرجسية، الأنانية، الغطرسة إلى آخره، بغض النظر إذا فعلا هذا الشخص بيحب حاله أو فعلا هو نرجسي أو لا. وهي هي المشكلة، أنه نحن بنجهل بشكل عام شو هو حب الذات، وغالبا قلة من الناس فقط بيعرفوها وبيتقنوها وبيمارسوها. رغم أنا شخصيا بشوف أنه محبة الذات هي سنتر المشاكل، يعني إذا قدرنا نوصل لهي العلاقة العميقة مع نفسنا، نحب ذواتنا ونعرف نتعامل معها، نفهم حالنا، فرح نقدر نحل معظم مشاكل حياتنا، ورح نقدر نتعامل كمان مع الآخرين، وكمان رح نخلي الآخرين يعرفوا يتعاملوا معنا. لكن إذا نحن فاقدين التواصل مع أنفسنا وما عم نقدر نتقبل حالنا وما عم نقدر نفهم حالنا ولا نحب حالنا، فهون المشكلة ومن هون بتبدأ كتير مشاكل. لهيك بهذا الموضوع المهم كتير رح نحكي فيه مع ضيفتي الأستاذة رباب. رباب المن هي إخصائية مختصة بعلم النفس العلاجي، عندها خبرة فوق 10 سنوات بمجالات عديدة في علم النفس، علاج أطفال ومراهقين وبالغين، إرشاد أهل علاجي، علاج حالات الخوف والقلق، علاج الاكتئاب والتصور الذاتي المتدني، علاج الصدمات وما بعد الصدمات، علاج ألم الفقدان والعديد من الاضطرابات النفسية. أستاذ رباب أهلا وسهلا فيك وشرفتيني جدا وسعيدة بحضورك معي، وخاصة في هيك موضوع حساس ومهم لكتير ناس. وأنا مبسوطة أكثر هيك أكون معك. أستاذ رباب، لما منحكي عن حب الذات منلاقي بكتير أحيان أنه الناس بيربطوها فورا بالنرجسية بالأنانية بالإيكو بشكل عام، فشو الفرق بين حب الذات وبين النرجسية والأنانية؟ أنا كشخص كيف بدي أعرف بشكل دقيق إذا أنا بحب حالي ولا أنا شخص نرجسي ولا أنا شخص متغطرس؟ أول إشي يعني سؤال كتير حلو، وزي ما هيك حضرتك ابتديتي بالإشي مظبوط، أنه يعني كأنه هذا المصدر، هذا الأساس تبع كل العلاقات تبعتنا. وأنا رح أبدأ هيك أنه نحكي شوي عن حالنا كأطفال. يعني كل طفل أول ما يولد هو بيولد لعلاقة، إحنا بنكون برحم أمهاتنا محميين بأمان، ماخدين كل الظروف اللي إحنا بحاجة لإلها بطريقة كأنه كاملة ومتكاملة. وباللحظة اللي إحنا بنطلع فيها على الدنيا فبطلع يعني تبدأ الاحتياجات تبعتنا بالظهور. في عنا طبعاً الاحتياجات الجسدية وفي عنا الاحتياجات العاطفية، والاحتياجات العاطفية بحسب يعني كثير أبحاث هي لا تقل أهمية عن الاحتياجات الجسدية. فإحنا يعني كأطفال صغار بنولد لعلاقة وبهاي العلاقة إحنا كتير بحاجة إنه ناخد حب واهتمام. يعني بسلم موسلو من أهم الاحتياجات اللي إحنا بنحكي عنها هي الأمان. فأنا كطفل كتير مهم لإلي بعلاقتي مع أمي، على الأغلب إحنا بنحكي على الأمهات لأنه الأم هي المتواجدة، البوندينج الأول أو الترابط الأول بيكون مع الأم. وطبعا اليوم في أكتر آباء متواجدين وموجودين وهذا إشي كتير حلو. طبعا الترابط بقدر يكون كمان مع الأم، كمان مع الأب، كمان مع الجد، كمان مع الجدة. فبهذا الترابط إنه إحنا جدا بحاجة. يعني في عالم نفسي باسم كوهوت حكى عن كل كمان عن الشخصية النرجسية وكمان عن الاحتياجات النرجسية تبعتنا، كمان عن الجرح النرجسي تبعنا. هو حكى إنه إحنا كأشخاص بحاجة لاحتياجات أساسية عاطفية اللي منها هي الحب والانفعال وإنه شايفيني وإنه أنا يعني كأنه أنا حدا كتير مميز، أنا يعني حدا اللي الوجود تبعه بهذا الدنيا هو إشي مهم. فهي حاجة أساسية اللي كلنا بنولد معها. وطبعاً بأغلب العلاقات بين الأم والطفل إحنا بنحكي على يعني تعال نقول 70% هي علاقات آمنة، يعني الترابط بيكون ترابط آمن وكأنه الأولاد بياخذوا هاي الاحتياجات تبعتهم. بس في جزء كبير، وطبعا احنا ما بنقدر ناخذ الاحتياجات 100%، فكلنا عندنا جرح نرجسي. يعني اذا احنا بنبدأ بهذا المحل كلنا عندنا يعني نواقص، يعني كلنا ما اخذنا الاحتياجات تبعتنا بالطريقه اللي بتتلائم مع الاحتياجات تبعتنا 100%. فلهيك كلنا كأنه عندنا تعال نقول فجوات بحب الذات، لأنه كتير التربية بالذات التربية القديمة هي كانت كمان تربية مشروطة، كمان ما كانوا يعرفوا إنه الطفل عن جد بحاجة لاحتياجات نفسية. يعني كتير ما بعرف كيف بمحلات تاني، بس هون كتير اللي بسمعه أنا من أمي من الجدات إنه الطفل لحد عمر 40 يوم ما بيشوف وما بسمع، فكانوا كأنه يرضعوه ويحطوه على الفرشة أو على يعني كأنه بتخته، وما كانوا عن جد يعطوه الاحتواء الحضن الانفعال اللي ما كانوا يحكوا معه. فاليوم احنا بنحكي على هاي الشغلات ليش؟ لانه يعني هذا اشي جدا مهم للتطور والنمو النفسي الصحي. ففي عندنا النرجسيه، احنا دائما لما بنسمع اسم النرجسيه دائما بنروح فكرنا لاشي سلبي. ابدا لا، النرجسيه يعني بدرجه معينه هي اشي صحي، انه احنا بدنا انه امنا كانت معنا لفتره يعني كانه لعده اشهر، بالذات بالاشهر الاولى من حياتنا، انه امي كانت كلها الي، انا كنت كلي الها، انا كنت العالم تبعها، انا كانت يعني كانه النفس اللي بتتنفسه، النور اللي بتشوف منه. فاذا انا اخذت هاي الحضن وهذا الاحتواء فانا بكون مع حب ذات اللي هو حلو. يعني طبعا هون مهم لإلي هيك افصل انه في انه احنا نلبي كثير من الاحتياجات العاطفيه تبعت الولد، وفي ونعطيه الاحساس انه انت بتقدر على كل شيء، إيه انت العالم هذا كله ملكك. وفي نفس الوقت احنا بنخلي اجري على الارض، يعني بعد عمر 3 4 اشهر تبدا الام اكثر تفوت الولد لاحباطات بسيطه اللي بيقدر يتحملها. فاحنا بدنا نوازن بين انه انا اكون اعطي الاحتواء اللازم إيه، وبنفس الوقت افهم الولد انه لا انت بتقدرش على كل شيء، في حدود للقدرات تبعتك. فانه اوازن بين هدول التنتين. فشو اللي بيصير؟ ليش احنا بنحكي على ناس اللي بتطور نرجسيه او غرور او اقل؟ احنا بنحكي على الاشي الصحي بالذات اليوم بايامنا هاي. اذا بتلاحظ هيك مع انتشار السوشيال ميديا انه احنا عم نشوف كتير اشخاص اكتر عن جد مع انانيه وعن جد مع غرور وعن جد مع كتير شغلات، لا لا سببين اساسيات او سبب واحد اللي هو الاساسي هو النقص بهاي الاحتياجات العاطفيه. يعني النقص بانه انا اعطي ابني هذا المكان الامن او هذا الانفعال او هذا المحل. فانا بكبر كطفل، عم بكبر بصير شخص بالغ مع نقص اللي احنا بنسميه او جرح نرجسي رهيب. وهذا الجرح النرجسي كانه ما باخذ محل غير عن طريق انه شوفوني انا هوني، انا وانا بتعرف هدول الناس اللي كتير عندهم كلمه انا، الناس اللي بتشتغل كمان كتير مرات بالتلفزيون، الناس اللي بتشتغل بالمجال العلاجي، انه احنا كلنا مع جروح نرجسيه كتير كبيره. ولهيك احنا كانه بنحاول نغطي. ففي ناس طبعا كلنا عندنا خطوط تعال نقول للصعوبات، وفي ناس اللي عندها اضطراب. يعني الناس اللي بتوصل لحاله الاضطراب هي الناس اللي ما اخذت حقها بالجيل الصغير، ولهيك عندها صعوبه بحب الذات. فهني يعني كانه كثير مرات الغرور احنا بنشوف انه انسان بحب حاله كثير، لا ابدا، هذا انسان اللي كانه ابدا ما بحب نفسه، هو كل الوقت بحاول يعوض عن طريق انه ياخذ الحب من الاخرين. فهذا شخص اللي صعب عليه يكون بعلاقات سويه، صعب عليه يبني علاقات صحيه مع الاخرين. ليه؟ لانه هو الاحتياجات تبعته ما اخذت حقها لما كان طفل صغير، هو بضل يحاول ياخذها. وطبعا هذا بير مفتوح اللي مهما تزكي فيه، يعني هدول الاشخاص اللي بيكونوا ناجحين جدا بحياتهم بيكونوا يوصلوا درجات كثير عاليه من العلم ومن الشهادات ومن المكان الاجتماعي، بس كانه ولا شيء بكفيهم ولا شيء بخليهم يحسوا منيح. بالمقابل في عنا حب الذات العادي اللي كتير مرات إحنا ممكن كأنه نتخربط فيه، وممكن ناس يكون عندها حتى نقص فيه، يعني إنه في ناس لازم تحب حالها، وهذا إشي كمان بيصير مع كتير ناس كمان بسبب الفجوات اللي كأنه كانت وإحنا أولاد صغار، إنه الحب كان مشروط أكتر، إنه كل الوقت كانوا يقولوا لنا إنه إذا بتكون بتجيب علامة منيحة فإحنا بنعطيك الحب، إذا أنت بتتصرف بطريقة مؤدبة فأنت بنكون إحنا فخورين فيك، إذا لا كنا نتعاقب. فمن هذا المحل إنه إحنا بيصير عنا كتير مرات إرضاء للآخرين على حساب ذاتنا، وإحنا بالذات كإناث بالمجتمع العربي بيصير عنا كتير بعد عن نفسنا، يعني كأنه النفس الأولية تبعتنا هي بتخلق بحاجة لهذا الحب والعاطفي، بتعرف كل شيء. ومع الوقت لما إحنا كأنه أقل نتواصل مع ذاتنا، أقل نحب حالنا لأنه أقل أعطونا الحب، يعني هذا تعال نقول عند الأغلب أو عند المعظم غير الجرح النرجسي العميق أو الشخصية النرجسية، الأشخاص العاديين كلنا عنا جرح نرجسي وكلنا صعب لإلنا إنه نحب حالنا، كلنا صعب لإلنا. بالذات كمان مرة أنا بشدد إنه بالذات إحنا كنساء عربيات، لأنه إحنا تعلمنا كمان إنه أنت لازم تضحي، إنك أنت لازم تكوني كأنه لخدمة الآخرين، أخوك، جوزك، أبوك، المجتمع تبعك، المحيط تبعك. فهذا الإشي كتير مرات ببعدنا عن حالنا. وقلائل جدا اللي عندي الحب الذات المظبوط، تعال نقول اللي عن جد بحبوا حالهن، عن جد متواصلين مع حالهن، عن جد عندهم هيك ثقه بنفسهم. يعني احنا بنحكي عن حب الذات بنحكي على كثير صفات حلوه، واللي اهمها هي الهدوء والسلام الداخلي والثقه والطمأنينه، لانه كثير ناس كانه بتبين انها هي واثقه بس هي مش عن جد واثقه، اللي هي عندها جرح نرجسي عميق اللي كانه بدها تغطيه عن طريق انها تورجي انه انا هون، انه انا واثقه بحالي، انه انا بعرف، انه انا واصله. فحب الذات هو مصطلح عميق جدا جدا، وهو عن جد اساس الوجود تبعنا، وانه احنا كل ما كنا بحب اكبر لذاتنا وبتواصل اكثر مع حالنا، كل ما كانت علاقاتنا صحيه اكثر، كل ما كنا برضا اكثر عن ذاتنا، وكل ما كنا بمحل بكثير احسن من ناحيه نفسيه. للحقيقة هي أول مرة بسمع بمصطلح الجرح النرجسي، فشكرا لهي المعلومات أستاذة رباب. بس السؤال هون، أنا كيف بدي داوي جرحي النرجسي؟ سؤال كتير كتير عظيم وكتير صعب، يعني بتعرف زي هذا بسموه سؤال المليون دولار فيك، إنه يعني كيف إحنا بدنا نعمل هذا الإشي. وهون إنه إحنا بدنا نداوي الجرح النرجسي عن طريق إنه إحنا نحب حالنا، عن طريق إنه إحنا نتواصل مع ذاتنا. وحب الذات هيك ببدأ بخطوة واحدة بسيطة، هي بأنه أنا أقبل أنه أنا جزئين، أنه أنا خير وشر، أنه أنا جيد وسيء. لأنه إحنا بالذات بالتربية تبعتنا ربينا أنه أنت لازم تكون بس جيد، يعني يا بتكون جيد يا غير جيد، يا بتكون حدا مؤدب يا أنه أخلاقك فاسدة، فدائما إحنا بالنقيضين أو دائما إحنا بالأطراف. فلهيك لما احنا بنحكي على حب الذات احنا بنحكي على لم الشمل. يعني شو يعني لم الشمل؟ انه انا اجي اقبل انه يعني كانه يعني اول شيء احتضن جرح النرجسي، افهم انه اهلي عملوا اكثر شيء بقدروا عليه باللحظة اللي هني كانوا موجودين فيها. لأنه إحنا كتير مرات ممكن نروح لكتير لوم وكتير عتب وكتير هيك بالعلاجات، وبالذات بأيامنا هاي. وأنا هون مهم لهي هيك أنوه إنه علم النفس الحديث كمان عزز يعني هذا المحل، إنه إحنا نلوم أهالينا، لأنه إحنا يعني فرويد حكى إنه أغلب المشاكل تبعتنا نابعة من الطفولة تبعتنا، وهو معاه حق 100 مليون%، يعني وكتير الإشي مظبوط. من ناحية تاني كأنه فيش أهل ما بيجرحوا أولادهم، وفيش أهل بقدروا يكونوا كأنه أهل كاملين. أصلاً إذا كانوا أهل كاملين فهني بيكونوا كمان عم بيعملوا إشي غلط، لأنه إذا إحنا يعني بنرجع شوي للجرح النرجسي، كتير أولاد أو كتير أشخاص اليوم اللي بيعانوا من اضطراب الشخصية النرجسية، بالذات بالجيل الصاعد، تعال نقول بالأولاد اللي خلقوا بآخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة، اللي هن أخذوا كتير حب واحتواء واهتمام، بس ما أخذوا هذا الحب والاحتواء والاهتمام لإلهم، لأنه هن كانوا بحاجة لإله، إلا لأنه الأهل بحاجة إنه يعوضوا الطفل الداخلي اللي جواته. إيه، فلهيك كأنه هن كمان بيطلعوا مع جرح نرجسي عميق، لأنه كأنه مش الاحتياجات تبعتهم عن جد اللي أخذت المحل، إلا الاحتياجات تبعت الطفل اللي هو بداخل أهلهم اللي أخذت محل. فإحنا هيك كمان يعني كأنه كمان بمحل سيء. فإذا أنا بدي أجي أطلع، فأنا بدي أجي أقول إنه أهلي عملوا أحسن إشي كانوا بيعرفوا يعملوه باللحظة اللي ربوني فيها. طبعاً هون كتير مهم أذكر إنه كمان كتير أمهات ممكن تمرق اكتئاب ما بعد الولادة، كتير في ممكن تكون ظروف خارجة عن سيطرة الأهل، ممكن أم تفقد أخوها أبوها، ممكن العيلة تمرق صدمة معينة اللي تخلي الأم ببعد، مش لأنها أم سيئة ولا لأنها عن جد ما بدها تعطي، أو أم اللي ربيت بمحل اللي ما حدا شاف الاحتياجات تبعتها، فما هي ما بتعرف كيف تكون عن جد مع طفلها وتعطيه الاحتياجات اللي هو بحاجة لإلها، فبيكون في هون بعد. فأول إشي يعني أقبل إنه أنا بطفولتي ما أخذت الحب الكافي، الاحتياجات تبعتي ما أخذت محلها بالطريقة اللازمة، وإنه أفهم إنه أنا يعني مجبور كأنه أحرر التوقعات تبعتي من أهلي، وأقبل إنه أنا مش لازم أرضي كل الناس، أو مش لازم أضلني أدور على نفسي، لأنه إحنا كمان مرة بنروح عشان نغطي هذا الجرح، نداوي هذا الجرح النرجسي، بنروح لأنه يعني هو في له جانب إيجابي طبعاً، لأنه إحنا بنروح نتعلم، بنوصل لمحلات لمراكز كتير عالي، بنفتح يعني تعاقل أعمال وشغل وبنتقدم فيه وبنتطور فيه عشان يشوفونا، عشان نكون يعني كأنه موجودين وحاضرين ويتلهفوا منا وينفعلوا منا. فهون إذا إحنا بنبدأ نوعى إنه هل أنا عن جد عم بتقدم وعم بنجح عشان أشوف اللهفة بعيون اللي حوالي، فأنا إذا بدي أخفف هذا الجرح بدي أبدأ أقول أوكي بنفع ما يتلهفوش مني، بنفع أكون أنا بدون ما أكون عن جد يعني أنا مميز لمجرد كوني أنا، بدون الشهادات تبعتي، بدون المكان الاجتماعي تبعتي، بدون الشطارة تبعتي، بدون الجمال تبعي، أنا مميز زي ما أنا. كمان مرة برجع كأنه للنقطة اللي بديت منها، أنا خير وأنا شر، فأنا ما بنفع أكون كل الوقت منيح، أنا ما بنفع أكون كل الوقت مية، أنا بنفع أكون، أنا كمان مرات بغار، أنا كمان مرات ممكن أعصب، أنا مرات كمان ممكن أكون قاسي، يعني في لحظات أنا ممكن أكون جدا لين وجدا طيب وجدا منيح، في لحظات تانية أنا ممكن أكون إنسان قاسي، وهذا أنا وهذا أنا. فأنا أقبل إنه أنا الخليط هذا كله مع بعضه، إنه ربنا هيك خلقنا، يعني نصنا خير ونصنا شر، وأحب يعني أحب حتى الجوانب تعال نقول السيئة اللي فيي، أو الجوانب اللي أنا مش كتير يعني أغلبها بنقول إنه أنا بحبش حالي هيك، فأنا يعني كأنه بتخلى عن هاي الكلمات وبقول أوكي إنه أنا هذا الجانب فيي بقبله، يمكن صعب علي أحبه، يمكن صعب علي أتواصل معه وأنا بدي إنه أخففه، بس أنا بقبل بوجوده لأنه أنا إنساني، مجرد كوني إنسان فأنا رح أكون منيح ورح أكون سيء. وطبعاً إشي تاني اللي بيساعدنا بالمحل هذا تبع الجرح النرجسي، حكينا أنه هو إرضاء، عدم إرضاء الآخرين، بالذات إلنا إحنا كائنات، يعني الذكور يعني عندهم هاي الصعوبة بس أقل بكتير مننا إحنا كائنات، إنه إحنا كائنات عندنا حاجة كتير كبيرة بأنه نرضي الناس اللي حوالينا، وإذا كأنه ما كانوش راضين عننا فكتير صعب لقلنا مع النقد، يعني إحنا يعني بنشوف كتير أشخاص حساسين، يعني مرات لمجرد هيك كلمة كتير صغيرة، وطبعاً اللي بتحسس بهذا المحل هو الجرح النرجسي، يعني هو كأنه مش إحنا، فإنه إحنا نعمل فصل بين يعني الإيجو اللي هون إحنا بنحكي على الإيجو أو الجرح النرجسي، يعني هو أكتر كأنه بتواصل مع الإيجو، بين أنا نفسي من أنا، لأنه إحنا عدة أنايات، إحنا مش بس أنا واحد، بس هذا الجرح النرجسي كأنه لما حدا ينتقدنا هو دغري برجعنا لكأنه إحنا طفل صغير، وأنه أنا مش كفاية منيح، وأنه أنا لازم أكون منيح عشان يحبوني. فلما أنا أتخلى عن إنه عن الفكرة أنه يحبوني، يعني أنه إحنا مش لازم كل الناس تحبنا، مش لازم كل الناس تكون راضية عننا، مش لازم كل الناس تشوفنا بضي منيح، فلما كمان نتخلى عن هذا المحل فجرح النرجسي ساعتها بخف. ودائما كثير بيسالوني، يعني هون كثير بنسال طيب كيف، انه اليوم بتعرفي كله بيحكي هاي الكلمه، انه حبي حالك وكوني اقل حساسه، وانه كيف. وهون كثير مهم اشدد انه هذا سيروره اللي احنا بنعملها على مدار سنوات طويله، ان كان مرات بعلاج، ان كان مرات بشكل ذاتي عن طريق تطوير ذاتنا بقراءه كتب بدورات اللي احنا بناخذها لحالنا، وانه هذا الشيء اللي بدنا يعني بدنا نمشي معاه، تعال نقول على مدار هيك على مدار سنوات. وكل ما بتعرفي زي احنا طبقات بنقشر حالنا، يعني كانه كل طبقه انا بنزلها عني انا بكتشف انه انا حاسه مرتاحه اكثر لاني خففت، بطلت ارضي كانه كل الناس اللي حوالي، بطل مهم لإلي انه عن جد يحبوني. وهذا يعني بتعرفي هذا يعني اذا احنا بنوصل لهذا المحل انه انا مش عن جد مهم لإلي إنه كل الناس اللي حوالي تحبني، فأنا بكون براحة نفسية رهيبة، يعني رهيبة، لأنه كتير ناس بتعيش مع الإشي سنوات إنه أقل انتقاد ممكن يحسوا إنهم تدمروا، إنه يعني أنا مع كل الإشي اللي بعمله، مع كل المحل الجهد اللي أنا بعمله عشان أكون محل منيح، وفجأة أنتوا بتيجوا بتعطوني انتقاد وبتقولوا لي إن أعطوها انتقاد. طبيعي نعطي انتقاد، بس إحنا كتير مرات ممكن نحس مع هذا الانتقاد إنه نزلنا من 100 للصفر، لانه فيش بالنص. كمان مره احنا بالاطراف، انا لما اجي اقبل انه انا بنفع بالطبخ اكون 40، اوكي انا يعني بحبش الطبخ فبنفع اكون 40، يعني مش لازم اكون سوبر وومن ولا ست بيت يعني اللي بتعمل كل شيء. انه انا بقبل بامومتي مثلا اكون 70، بقبل بعملي اكون 80، وبقبل بمحلات معينة انه انا باجي بقول انه هاي نقطة ضعفي، فانا انه اعترف بنقاط الضعف تبعتي واقول واو انه انا عندي نقطة ضعف بواحد وباثنين وبثلاثة واربعة، هاي انا، يعني هلو هاي انا، عندي كتير نقاط قوة وكتير اشياء حلوة، وعندي بواحد وباثنين وثلاثة واربعة وخمسة نقاط ضعف اللي هون انا بعرف انه انا بديش اخذ 100، بديش حدا يعطيني اطراء، بديش حدا يقول لي انت بتجنني، أنا عارفة إنه أنا بجننش بهذا المجال وإتس أوكي. هلا أنت ذكرتي خطوات الوصول لمحبة الذات، بس في تدريبات أخرى تانية معينة مثلا بتساعد الشخص ليوصل لحب النفس؟ طبعا طبعا أكيد أكيد، يعني هذا إشي اللي عن جد إحنا يعني هيك زي ما حكيت بنتدرب عليه. أول شغلي كانه دايما أنا بقول لهيك متلقين العلاج اللي بيجوا عندي، كل إشي أنت بدك إياه من برا بتوقف وبتعطيه لنفسك، يعني أنت بدك تقدير بتوقف. حتى كتير مرات بتمرين إقبال المراية، يعني إشي هيك كتير بسيط ممكن الناس يقولوا لي إنه لا بحس حالي هبلة، يعني إنه إيش أنا قاعد إقبال المراية بحكي لحالي أو بضحك على حالي، فأنا بقول نجربه، يعني إحنا منضحكش على حالنا. وأنا يعني أنا بالسيرورة اللي بعملها بقول ابدا ما بضحك على حالي، انا بجيش اطلع على حالي واقول لحالي بالمراية اشياء اللي هي مش حقيقيه، لا انا بقول لحالي اشياء اللي هي حقيقيه. اذا انا عملت اكله طيبه وما حداش قال لي سلم ايديكي، فانا بوقف بقول لحالي سلم ايديكي كثير طيب الاكل. اذا انا بحب شغله بوجهي، فانا بطلع عقبال المراية وبقول لحالي واو ما احلاها، ما احلاهن عيونك اليوم، ما احلى هذا الجزء فيكي، شعراتك هيك كيف نازلين كتير حلوين. فكانه يعني افوت هذا المحل اللي فيه، لما يعني بدل يعني كل كلمه انا بحب اسمعها من برا اجي انا اعطيها لحالي. كتير طبعا طاقه الشكر والامتنان هون كمان كتير تمارين من علم النفس الايجابي احنا بنفوتها بمسار تواصلنا مع ذاتنا، انه انا ابدا اقول لحالي بايش انا قويه، يعني كتير تمرين انا هيك بعطيه لكتار من اللي بيجوا عندي على بديش اسمي تدريب لانه انا بعطي علاجات اكثر ما بعطي تدريب، انه حتى اسواره هيك اللي فيها خرز، انه احنا يعني كانه بنقول خمس كلمات، انا قويه، انا بقدر، انا بحب حالي، انا مبسوطه، انا منيحه، فخمس يعني زي ما انت ترى خمس جمل او ثلاث جمل او خمس جمل، دائما انا هيك بشدد على الارقام لانه هذا جانب اخر اللي انا بحبه بال يعني مهتم، ما درسته بس هيك بقرا فيه كثير، فكل موضوع الارقام والاعداد فترديد او ثلاث مرات او خمس مرات، يعني اختار ثلاث جمل او خمس جمل اللي انا بعيد عليهم كانه بالمسبحه، يعني بتعرفي في ناس كمان بسبحوا بالمسبحه، فممكن بالمسبحة، ممكن بإسوارة اللي أنا أقول هدول الكلمات وأرددهم صبح وليل قبل ما أجي أنام، أكون بطاقة شكر وامتنان لنفسي على أشياء كتير عملتها، بالذات إنه إحنا كلنا بنعمل كتير أشياء خلال النهار. اللي كتير مهم إنه لما نيجي ننام، بدل ما أقول يا الله إيش ما سويتش وكيف ما لحقتش عملت هاي وكيف ما لحقتش عملت هاي، إنه لا أجي أنام وأخذ نفس عميق وأطلع وأقول لحالي واو عملتي واحد وعملتي اثنين وعملتي ثلاثة، كل الاحترام لإلك. فإنه أنا يعني أبدأ أحكي مع حالي هاي الكلمات الإيجابية. إيه كمان زي ما قلت إنه نبدأ يعني كأنه نهتم بذاتنا أكثر، بالذات إحنا كنساء، يعني هون توجيهي هو لإلنا إحنا كنساء، لأنه إحنا عنا العامل المضحي ولأنه متوقع مننا ولأنه إحنا بمجتمع اللي كمان بتطلب، مع إنه أنا دايماً بقول إنه هذا الإشي موجود بكل العالم مش بس بوسطنا العربي، إنه دايماً النساء بتعطي أكثر. وكان بحث طبعا بالولايات بامريكا بالولايات المتحده اللي حكى انه 90% من مهام البيت بالولايات المتحده هي على المراه. فاحنا يعني كثير دائما بقول للنساء هيك العربيات انه يعني عن جد تفكروش بس احنا بهذا المحل، يعني دائما بقولوا لي انه برا احسن وعند الاجانب وبالغرب واهون، بقول ان مزبوط في محلات صار فيها تقدمات، بس بالاساس يعني هذا المسار اللي احنا قلنا ملايين السنين موجودين فيه، اللي فيه كانه المراه هي بتعطي اكثر. فهون إذا إحنا بدنا نحكي على العطاء تبعنا وكلنا مش بس كنساء، كمان كذكور كأشخاص بهذا العالم، إنه العطاء تبعنا لبرا ما بيكون صح وما بيكون حلو وما بيكون عن جد اسمه عطاء إذا كان على حساب ذاتي. فإحنا زي السيارة إذا أخذت بنزين تمشي، ما أخذتش بنزين تمشيش، بس إحنا بناخدش بنزين وبنتكرسح وإجر بتروح وعين بتروح وإيد بتروح وبنكمل نمشي. فلا، إنه إحنا نوقف ونقول لحالنا إنه أنا كتير مهم أعطي ذاتي، إذا الرياضة جسمنا له حق علينا، فأنا أدخل الرياضة لعالمي حتى لو ما بحب. يعني بتعرفي كتار منا ممكن يقولوا بحبش الرياضة، بس الرياضة هي الاستثمار تبعنا بالمركبة تبعتنا، بالمركبة اللي حملتنا بجسمنا، وأغلب النساء بحبوا. يعني أنا إحنا اليوم هيك بظاهرة اللي فيها هيك زي يعني كأنه كتير صحوي على انه قديش الرياضه مهمه من جسم، ونشوف انه يعني محلات الجيم ملانه بنساء اللي فجاه بدات تهتم بحالها اكثر. فانه انا اهتم بحالي، انه اقعد اشرب فنجان قهوه مع نفسي، اعمل شغله اللي بحبها، اذا بحب ازرع ورد ازرع ورد، اذا بحب اطلع امشي بديش اروح على الجيم واعمل رياضه، على القليل اطلع حوالين البيت امشي، اخصص وقت لنفسي مع صديقاتي. الصداقات هي الشيء اللي يعني بيسرينا وبيكبرنا وبعطينا هيك إحساس براحة كتير كبير. فكل ما كنا يعني كأنه من ناحية اجتماعية إحنا يعني متواصلين مع أشخاص أكتر أو مع أصدقائنا أكتر، فبنكون براحة وبرضا وبسلام داخلي أكتر. كمان كتير مهم إنه إحنا نعبر عن مشاعرنا، إنه إحنا ما نكتم مشاعرنا، وهذا مجال اللي يعني جدا جدا جدا مهم وجدا عنا نقص فيه، بالذات بالمجتمع عنا، لانه احنا ما ربينا نعبر عن مشاعرنا، فكتير بنكتم. يعني حدا ضايقني بحط الاشي بقلبي، وانا دائما بقوله انه كل كلمه بتضايقني وبتجرحني هي بتفوت وبتعلم، وبمرحله معينه كانه اذا ما طلعت بالمحل المناسب لإلها بتتحول لاكتئاب. فلهيك بنشوف كتير اشخاص عم بيعانوا من الاكتئاب، لانه كانه في كتير غضب بداخلهم اللي ما طلع لبرا وتوجه اتجاه الذات تبعتنا. فإذا أنا ما بدي أضلني بحالة غضب، فأنا كتير مهم أعبر عن المشاعر تبعتي، وأعبر عن المشاعر تبعتي هذا بقولش إنه أنا أجرح الآخرين، ولا إنه أنا يعني كأنه أكون بمحل اللي كأنه ما بفكر فيه بالآخرين، لمجرد إنه أنا أقول الإحساس تبعي إنه أنا متضايقة. لأنه إحنا بتعرفي كأنه لما أنا أجي كتير مرات أعلم أشخاص إنه تعالوا نعبر عن مشاعرنا، فبتكون قالت لي الصبية أنا بقول له أنت ضايقتني وأنت عملت لي وأنت، فبقولها لا لا لحظة شوي، مش عن هيك احنا عم نحكي. لو انت بتقولي انت فانت بحالة اتهام، وانت هيك مش عم بتعبري عن مشاعرك، الا اكتر عم بتهين الشخص اللي قبالك، وعم بتخليه يكون بحالة يعني كأنه بحالة اتهام وبحالة دفاعية، فهو ببطل بده يسمعك. فهون انا بقول انه انا بعبر عن الشعور تبعي، انا بوقف للحظة. ودائما هيك انا بعطيهم قائمه بالمشاعر، بتعرف احنا بنعرف زعلان ومعصب ومبسوط، وبين هدول الثلاثه في بعد 70 شعور، إيه، فأنا دائما بعطيهم هيك قائمة إيه بالمشاعر، بقولهم تعلقوها على البراد إيه، وبكل لحظة من نهارك إنه أنت بتوقفي بتاخدي نفس عميق، أو كشخص كمان كذكر، لأن الذكور يعني تقريبا بعدم تواصل مطلق مع المشاعر تبعتهم، فإنه إحنا بكل لحظة بسأل حالي لحظة إيش أنا حاسة إسا؟ أنا مرتاحة؟ أنا تعبانة؟ إيه أنا متضايقة؟ أنا منزعجة؟ أنا متوترة؟ أنا قلقانة؟ أنا خايفة؟ في عنا يعني كأنه 70 شعور اللي احنا بكل لحظة. فأنا لما يصير اشي معي اخذ نفس عميق واقول انا بعرف انه انا لسه متضايقة، إيه، وانا بعرف انه هذا الشعور رح يمرق. يعني اللي دائما بخوفنا من انه احنا نتواصل مع المشاعر تبعتنا هو انه احنا بنفكر ان المشاعر هاي رح تستمر يعني للابد، او مش رح نعرف نتعامل معها. والتعامل مع المشاعر هو مجرد انه انا يعني كأنه اوقف محلي واقول انا حاسة 1 و2 و3، مجرد ما انا اعطيهم حقهم فهن بيروحوا بعد نص ساعة، بعد ساعة، مرات بعد 5 دقائق. فهي هيك كطرق عملية. وطبعا بدي أذكر كمان شغلة مهمة جدا، ويعني كأنه أخيرة، هو التخلي عن دور الضحية. هذا واحد من أهم الشغلات اللي أنا بحكي معها بمسار التشافي ومسار حب الذات. إذا أنا ضحية كتير صعب أحب حالي كضحية، كتير صعب أحب حالي وأنا كأنه بتهم كل الآخرين بالمشاكل اللي عم بتصير معي. كلنا بنمرق صدمات طفولة، كلنا بنمرق بظروف صعبة، كلنا عنا على ايش نبكي وعلى ايش يعني كأنه ننق وعلى ايش نقول انه انا انظلمت. كلنا انظلمنا بمرحلة او باخرى من حياتنا، بس عشان اكون بمحل قوي لما انا كأنه بمحل الضحية فانا بمحل ضعيف، ما بقدر اكون لا بحب ذات ولا بقوة داخلية ولا بثقة بنفسي. فأنا إذا بتخلى عن دور الضحية وبطلع وبقول أوكي الحياة مش وردية، يعني كتير متلقي علاج هيك بيقولوا لي يعني أنا بطلع على هذا وبقول نياله، يعني نياله إنه كيف حياته حلوة. فأنا دايما بسألهم هل عن جد بتعرفوا إيش بداخليات هذا الإنسان؟ هل تعرفوا الظروف اللي مرقها هذا الإنسان؟ هل تعرفوا إذا عن جد كان عنده صعوبات ولا ما كانش عنده صعوبات؟ لأنه يعني كأنه في كمان هيك مع كل موضوع التنمية البشرية اليوم، في كأنه نظرة أو في كأنه هذا التوجه إنه في سعادة مطلقة وإنه في هدف اللي أنا بقدر أوصل له وساعتها أنا بكون بسعادة. وأنا دائما بقول للأشخاص إنه لا، لحظة شوي، إحنا إجينا عالم ثنائي، عالم قطبي، عالم فيه خير فيه شر فيه سعادة فيه حزن، فأنا ما بقدر أكون بسعادة مطلقة. وهذا الشخص اللي أنت شايفه ما بتعرف الظروف الأخرى تاعته، ومجبور يكون عنده ظروف أخرى لأنه إحنا عايشين في هذا العالم اللي فيه ظروف اللي هي بتمشي على الكل. كل الناس تفقد أشخاص بتحبها، كل الناس عندها توترات بالعلاقات العاطفية تبعتها، كل الناس عندها مشاكل مع الثقة بالنفس. يعني حتى الحدا اللي ببين يعني اليوم أنا قاعدة بحكي معك وهيك وباخد وبعطي، أنا كنت أكثر حدا خجول بالدنيا، يعني ولا مرة تخيلت حالي أكون بهذا المحل اللي فيه وأنا بحكي بطريقة سلسة وهيك. ففيش إنسان اللي عن جد عنده يعني كأنه واصل لشغلة وهو بيرفكت، ما في هيك شيء. فإذا أنا بطلع من دور الضحية وبشوف إنه الأشخاص اللي قبله عملوا طريق توصلوا للي وصلوا له، يمكن ظروفهم أهون من ظروفي، بس أنا كمان مع كل الظروف اللي عندي بقدر أكون بمحل قوي. واو، شو حلو وعميق هذا الحكي أستاذ رباب. بس كيف الشخص بده يطلع من دور الضحية إذا نحن ضمن بيئة أساساً بتروج لمفهوم التضحية إنها بطولة وإنجاز وقوة؟ فكيف الشخص بده يتوقف عن التضحية وإنه يكون ضحية ويطلع من دور الضحية إذا أساساً هذا المفهوم هو عم يتم الترويج له إنه شيء إيجابي جداً جداً؟ للأسف يعني بتأسف إنه عن جد هيك الوضع مجتمعنا، وهيك بذكرني هذا الموضوع لما انا صرت ام وصار ولادي. يعني طبعا لما كنت ام بالسنوات الاولى ما يعني لما كانوا صغار وما كانوش بعدين بمدارس، فما يعني ما كانش في تطرق كتير لكل موضوع عيد الام. بتعرف 21/3 يعني عيد الام بيحتفلوا هيك. وانا دائما كنت يعني انا دائما دائما بشكل شخصي كنت دائما انا خير من هذا اليوم. يعني انا بموت على الامهات واحنا بنضحي كتير وعن جد نعمل كتير، بس دائما كنت اقول يعني خلص انا بديش يعطوني يعني بديش يقدسوني يوم بالسنه ويضحكوا علي وانه انا افوت لهذا الدور انه انا لازم اضحي بحالي عشان الاخرين. احنا بنعمل تضحيه إيه يعني، وهيك بديت احكي انه اولادي لما كانوا يروحوا بعدين إيه بس كبروا هيك بالمدرسه، انه يجوا يقولوا لي انه حرام الام، والام بتتعب كثير، وانه الام بتضحي. فانا يعني كثير هيك كان يعمل لي عاطل، انه لا لحظه شوي، انا اخترت اولاد، انا اخترت اكون ام، انا مش ضحيه يعني. انا بعطي كثير لانه انا حابه اعطي، ولما انا مش حابه اعطي بوقف انه اعطي. إيه وبوقف يعني، احنا طبعا بنوقفش انه نعطي، بس بنخفف من العطاء تبعنا. وهون يعني هاي رسالة هيك لكل الامهات، انه التضحية هي ولا مرة اشي عن جد إيه منيح. فيها جوانب جيدة، إيه فيها جوانب، واحنا بنضحي بدنا او بدناش، احنا بنضحي بكتير شغلات، بس اذا انا باخذها كدور فهو مشكلة كتير كبيرة. إيه وانا يعني لازم كأنه في مرحلة معينة اوعى واقول لحالي لا لحظة، انا اخترت اكون ام، انا مبسوطة أكون أم، إيه أنا إيه بحب العطاء تبعي، بس كمان مرة بعد نقطة، إنه مش على حساب حالي، إنه أنا بعطي وعطائي بيكون بجنن لما أنا أكون مرتاحة ومبسوطة. فأنا مش لازم أضحي عشان أهلي، لأنه في الآخر ما حدا رح يجي يزقف لي، ولا حدا رح يقول لي واو بطلي. قالوا لي إياها أوكي، هون برجع للجرح النرجسي، إنه بدك تسمعيها، سمعتيها أول مرة تاني مرة، بعدين ما حدا رح يقول لك إياها عن جد. إيه وإحنا مش عن جد بحاجتها لهاي الكلمة، إحنا بحاجة إنه نعطي العطاء الصحيح، إحنا بحاجة إنه نعطي نفسنا أولاً، نحب حالنا أولاً، لأنه إذا أنا ما بحب حالي حبي للآخرين فيه إشي ناقص. إذا أنا ما بعطي حالي عطائي للآخرين كتير ناقص. وهي أنا بتذكرها حتى من نفسي، لما كنت زمان هيك بأقل وعي إيه وكنت أعطي الآخرين، فكنت كتير أزعل وأتضايق لأنهم ما كانوا يقدروا كفاية إيه العطاء تبعي، وكنت دايما أحس إنه أنا يعني كأنه في إشي ناقص، في إشي مش ضابط، إيه إنه أنا عم بعطي وعم بعطي واللي قبالي ما حدا عم بقدر. ولما توقفت يعني كأنه عن التوقع من الآخرين، وأصلا بطلت أعطي من حالي زيادة عن اللزوم، صرت أعطي نفسي أكتر ما أعطي اللي حواليي، فجأة صاروا الأغلب يقدروني أكتر بكتير من كيف كان لما انا كنت افني. فهون يعني كانه الاخرين هن مراي او هن انعكاس لعلاقتنا مع ذاتنا. فانه يعني اذا انت بتضحي بحالك، انا هي دايما بقولها كمان هيك للنساء، لما انا ما بحترم انا اسا تعباني وما احترمت رغبه جسدي بالراحه، وجيت ساعدت امي واعطيت امي، ليش لا امي تحترمني لما انا ما احترمت حالي؟ ليش الآخر يقدرني لما أنا ما قدرت إنه أنا بهاي اللحظة ما بقدر أعمل إشي وما وقفت وأعطيت حالي؟ فأنا يعني كأنه التضحية بهذا المفهوم هي جدا سيئة، مش بس لإلنا كمان للي حوالينا. يعني الزوج بقدر الزوجة المتواصلة مع ذاتها بكتير أكتر من الزوجة المضحية بذاتها. الأولاد بيعرفوا قيمة الأم اللي كأنه بتعرف توقف على اللي إلها بكتير اكتر من الام اللي بتتنازل عن كل الاحتياجات تبعتها عشان اولادها. واحنا في الاخر مثال لاولادنا. يعني اذا انا بدي انه اولادي يوقفوا على اللي إلهم، اذا انا بدي اولادي يحبوا حالهم، اذا انا بدي اولادي يكونوا متواصلين مع ذواتهم ما يخلي اي حدا يستغلهم، فبنفعش احكيهم هذا الحكي، بزبطش احكيهم يا، لانه هن بيتعلموش من كلامي، هن بيتعلموا مني كقدوه. لما يشوفوني كأم بوقف على اللي إلي، إيه ما بعطي زيادة عن، يعني كتير بيجيني أسئلة إنه ابني إيه كتير صعب لإله يقول لا لأصحابه. طبعا رح يكون كتير صعب لإله يقول لا، إذا أنت كأم ما بتقدري تقولي لا لكتير شغلات وبطلبها منك. لما يشوف إنه كتار حواليك بيطلبوا منك وأنت صعب لإلك تقولي لا، فكيف بده يقول لا؟ فأنا إذا بدي ابني يعرف يقول لا، لازم أنا أطلع على نفسي، هل أنا بعرف أقول لا؟ هل أنا بعرف أحط حدود واضحة؟ هل أنا بعرف أعطي نفسي إنه أنا بدي ابني يكون مستثمر بذاته ويكون قوي؟ هل أنا قوية؟ هل أنا واثقة بحالي كفاية؟ فإذا أنا بدي أعمل كل هاي الشغلات كتير مهم أعطي نفسي. فكتير مهم نتخلى عن دور السوبر وومن، هذا دور اللي اخترعوه كأنه باللاوعي، يعني حطوا لنا إياه هيك باللاوعي تبعنا إنه أنت لازم تكوني هيك. لا يعني النساء اللي هن السوبر وومن مش ماخدات أي إشي لا تقدير، يعني اوكي بقولوا لك كل الاحترام ممتاز مره واحده، وبعدين مع ايش انت ضالة، مع كل التعب تبعك، مع كل الارهاق تبعك، مع كل عدم الرضا تبعك عن المحل اللي انت موجوده فيه. ولما انا مش راضي عن المحل اللي انا موجوده فيه، فكل الشغلات يعني كانه كل الشغلات التانيه بتزول. فاذا انا بدي اكون راضي كثير مهم أكون بحب لذاتي، بعطاء لذاتي، بتواصل مع حالي، بإنه أنا أوقف وأسأل حالي. يعني دائما هيك ببدأ، إنه وقفي واسألي حالك حابة تعملي هاي الشغلة أو لا. الحدس تبعنا يعني رهيب رهيب، إحنا يعني هيك بعدنا عنه على مدار يعني كأنه كتير سنوات. يعني إحنا بنولد مع حدس وبديهية كتير كتير عالي، إحنا بنعرف إيش صح وإيش غلط، إحنا بنعرف إيش ملائم لإلنا وإيش لا. بس التربية تبعتنا يعني مع الوقت بتبعدنا، بس لما نكبر كتير مهم نرجع. وهيك أنا دائما بقول إنه هذا الصوت برحمنا بالذات كنساء، صوت داخلي بالرحم تبعنا بعرف إيش منيح لإلنا وإيش لا. فأنا أوقف مع حالي، أحط إيدي على رحمي، إيدي على قلبي، أسأل حالي كل يوم كيف حالك، كيف أنتي، شو أخبارك، بحبك، اشتقت لك، أنا كتير مبسوطة فيكي، أنا كتير فخورة فيكي. أسأل لما عندي تردد، أسأل رحمي شو رأيك، ورحمنا إلها صوت. يعني دايما الرحم هو بلغتنا ذكر، بس أنا دايما بحكي معه كأنثى، لأنه يعني رحمنا هو امرأة، وإلها صوت، وصوت كتير جميل. وهو يعني كأنه بالعلم النفسي إحنا بنعمل له مقابلة للاوعي تبعنا. اللاوعي تبعنا هو 95%، الوعي تبعنا هو 5%. فهذا الصوت الداخلي بالذات إحنا كنساء بعرف يقولنا إيش الصح لإلنا وإيش الغلط لإلنا. فإنه نكون بتواصل أكتر مع الحدس الداخلي تبعنا، مع الصوت الداخلي تبعنا، ونعطي حالنا، وحدودنا هي السماء زي ما بقول. فقرت سؤال من متابع أستاذة رباب، هلأ وصلني هذا السؤال من صبية عم بتقول: هل فعلا ممكن أنه الأهل بترديدهم لعبارات زي أخواتك أحسن منك، أنت ولا شي، ومع شتائم يأثروا على حب الإنسان لنفسه حتى لو كبر وعرف أنه قيمته مش برضا أهله؟ وهل العلاج النفسي ممكن يعالج هاي الحالة؟ هلأ أستاذة رباب، أعتقد أنت جاوبتي على أول جزء من سؤالها وعن دور الأهل وتأثيره على الشخص، لكن الجزء الثاني، هل ممكن العلاج النفسي يساعد هاي الحالة في الكبر؟ اللي هي بتحكي إنه الكلمات هاي كأنها يعني إحنا بنتشربها وبنذوتها، ولهيك بيكون أصعب لنا إنه إحنا نثق بحالنا، أصعب لنا إنه إحنا نفكر بطريقة إيجابية عن حالنا. وإحنا الحلو فينا كإنسان إنه إحنا يعني لينين جدا، حتى اللي عندهم صلابة فكر رهيبة عندهم القدرة على إنه يلينوا الفكر تبعهم. والدماغ تبعنا إشي رهيب، واللاوعي تبعنا كمان إشي رهيب أكتر بكتير. فكأنه إيه لما إحنا بنعمل شغل علاجي وكأنه بنصيغ قصة جديدة لعالمنا. طبعا في عندنا مليون توجه علاجي، كل التوجهات العلاجية ممتازة، وكل التوجهات العلاجية منيحة، وكلها هدفها في الآخر إنه تساعدنا نتواصل مع ذاتنا، ونكون برضا أكتر عن حالنا. وبرضا أكتر معناهوش أكون أنا يعني أنا منيح أكتر، برضا أكتر معناها إنه أنا أكون حابب حالي كيف ما أنا، بمنيح وبعاطلة. فهذا السيرورة اللي احنا بنعملها على مدار العلاج، واللي هيك بحب احكي انه حتى في اشخاص عندي بعمر 60 بلوس كانوا يجوا على علاج ويعملوا كأنه تصالح مع الذات حتى بعمر 60. فأكيد بعمر 20 وبعمر 30 وبعمر 40 احنا بنقدر نعمل احلى كأنه مسار علاجي، ونغير ونعالج هاي الـ تفكير عن ذاتنا، ونغيره ونقلبه لتفكير جدا إيجابي. حقيقة أستاذة رباب، أنا أبدا مو متمنية ينتهي الوقت قد ماني مستمتعة بالحديث معك، فشكرا كتير لكل المعلومات، شكرا كتير لتواجدك معنا في بودكاست مخمخة ولمساهمتك في نشر التوعية الصحية النفسية. شكرا. وأنا كمان عن جد كتير انبسطت هيك أكون معك، أنا كتير بحب هذا الموضوع وكتير بحب أحكي عنه، لأنه بحس إنه أنت قلتي هو كأنه برجع لنص المشاكل اللي إحنا بنواجهها. أنا بقول لك برجع لكل المشاكل اللي إحنا بنواجهها، كل المشاكل، إن كان الاضطرابات النفسية وإن كان المشاكل النفسية وإن كانت التحديات اليومية تبعتها، كلها بترجع لترابطنا مع ذاتنا، حبنا لذاتنا، علاقتنا مع ذاتنا، تواصلنا مع ذاتنا. وكل ما كنا بحب ذات أكبر، اللي كمان مرة اللي الحب الذات الصحي، لأنه النرجسية هي مش عن جد حب ذات صحي، النرجسية هي كتير نقص بحب الذات، وهي محاولة تعويض عن هذا النقص بحب الذات. حب الذات الحقيقي هو طاقة، يعني احنا مولودين من طاقة حب، ولما احنا بنعطي حالنا حب فعن جد حدودنا السما. إيه، ولهيك انا هذا الموضوع يعني زي ما يعني حضرتك شايفة انه حتى لو بنحكي عليه ساعات يعني ما بنعطيه حقه يعني. شكرا كتير أستاذة رباب، وأسعدتيني كمان جدا، وبتمنى كمان المستمعين يكونوا استفادوا واستمتعوا معنا في بودكاست اليوم. وما تترددوا في حال عندكم أي سؤال بتحبوا أخصائيين يجاوبوا عليها، ترسلوا لي إياها عبر إنستغرام راديو الآن أو حتى عبر حسابي الشخصي. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بموضوع جديد ومفيد. كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن، كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات.